قل سهل يجوز للرجل أن يوقف أملاكه تكون أكثر من الثلث؟ الوقف لو توقف جميع مالك يجوز، لو وقفته على أولادك، لكن ما توقفه من أجل تحرم المرأة الورثة، لا. لو قدر مثل ما قلنا أن الإنسان عنده أولاد صغار أو أولاد سفهة أو أولاد ما يثق بهم، بل يعتقد أنه متى تولوا هذا البيت سيبيعونه، ثم ما يستمرون شهرين أو ثلاثة إلا وهم كما كانوا ما عندهم شيء، فهذا يجوز أن توقفه ولو كان جميع مالك. نعم. يقول هل يجوز بيع الكتب التي يكون مكتوبا عليها هذا كتاب وقف لله تعالى؟ لا، الوقف أصلا لا يباع إلا إذا تعدى يتعطل مصالحه، يباع وينقل إلى مكان ثاني. مثلا عندنا بيوت موقوفة، وكان أهل الورع أهل الوقف الموقوف عليهم يستفيدون منها، يسكنونها أو يأجرونها، فتعطلت. مثلا القرية هذه خرج أهلها وتقدموا إلى جهة معينة، وهذا البنيان وهذه القرى القديمة اندثرت بعد يستفاد منها، فإنه يمكن أن يباع ويتصرف به، يعني يصرف في مصر الوقف في مكان آخر ينوب عنه. وأما أن يتصرف به صاحب الوقف ويأكله ويقول خلاص ما دام أنه زال عن هذا المكان انتهى الوقف، لا، الوقف باق. حتى لو كان مسجد انتقل أهل الحي وتركوه، أو لأنه قديم جدا ما صاروا يرغبون فيه وصاروا يدخلون في المسجد الثاني وترك هذا المسجد ترك تام، فإنه يؤخذ، يمكن أن يتصرف بأثاثه، ويمكن أن ينقل هو إلى مكان آخر، أو بيت مثلا تعطلت منافعه وصار ما عاد يستفاد منه، يمكن أن ينقل إلى مكان ثاني يشترى فيه، ولو بيت أصغر منه من أجل القيمة تصير مناسبة وكافية. المهم أن الواقف ما يتصرف بالوقف في الملك، يعني في نقل الملك. نعم. يقول السائل لدي 5 بنات، هل يجوز أن يوقف البيت لهن مع أن لديهم إخوة؟ لا، قلنا لا يجوز أنك تحرم أحد، لأنه ينقمون عليك، وربما تثور بينهم البغضاء. لكن إذا استأذنت الذكور صاروا أغنياء ليسوا في حاجة وسمحوا لك، قالوا نعم أوقفوا عليهم، فإنه يجوز، وإلا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يقول السؤال ما حكم يقول شخص مات وله مال حر ومال وقف ولديه 4 أولاد وبنت وأيضا ولد منهم مريض وليس عنده أولاد، هل يصح أن ينقل ريع الوقف لهذا المريض؟ الذي أوقف الوقف هو المريض ولا صحيح؟ صحيح، كان والدهم كان صحيح ولديه 4 أولاد وبنت، وفيهم من الأولاد رجل مريض وليس عنده أولاد، هل يصح أن يجعل ريع الوقف له إذا كان مريضا نفسيا؟ يقول هل يعطى من هذا المال مال الوقف؟ يعطى إذا كان أنه ما يخرج عن شرط الواقف يعطى، وهو يصير أولى من غيره، الأقربون حق بالمعروف، الإنسان المحتاج والفقير والمريض هو أولى من غيره إذا لم يخرج عن شرط الواقف. ما يحسن التصرف في المال نقول؟ إذا كان لا يحسن التصرف فإنه يعطى على حسب حاجته، يعني ينفق عليه من هذا المال، ينفق عليه وينظر في حاله. فيما يصلحه في علاجه ونحو ذلك. نعم. رسائل: ما حكم تحفيظ القرآن جماعيا؟ تحفيظ القرآن جماعيا إذا كان المدرس ماهر ونظمهم بحيث أنهم ينطقون صوت واحد ما يصير في تشويش ويرى أن ذلك أحفظ للوقت فلا بأس بذلك. يقول: ما مناسبة ذكر كتاب الوقف في باب البيع مع أنه لا يجوز بيع الوقف؟ انتهينا من كتاب البيع. نحن الآن في كتاب عام نقول كتاب المعاملات، من المعاملات الوقف، ثم الوصايا، ثم تأتي الفرائض، ثم يأتي النكاح، هذه كلها معاملات. انتهى البيع، خلاص بعنا وشرينا وانتهينا. يقول السائل: يسلم الإمام من الصلاة والمأموم لم يكمل التشهد الثاني، هل للمأموم أن يسلم أم يكمل التشهد ثم يسلم؟ لعله يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، يكمله بسرعة على أن يختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلم لا بأس، لكن كونه يطمئن بأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أضمن لصحة الصلاة. يقول السائل: مصلى لا يصلى فيه إلا الظهر والعصر، هل عندما ندخله نصلي تحية المسجد؟ هذا إذا كان مسجد نعم، أما إذا كان بيت أو غرفة معدة للصلاة فليس لها أحكام المسجد. تكون في العمل المصلى ليكون يكون في الدوائر الحكومية. إيه، لكن هل قالوا هذا مسجد أو قالوا هذا مصلى لمن أراد أن يصلي أن ينعزل في هذه الصالة ويصلي؟ فإذا كان مسجد عينوه مسجد معناه أنه يتجر عليه أحكام المساجد في كل شيء، بيع أو شراء أو غيره. نعم. يقول: أجدادنا أوقفوا على قبور وفيها قباب، والآن بعد أن انتشر علم الشرعي هل نمضي الوقف أم نرده للدولة، أم نرده لنا أم نعطيه الدولة أجدادهم؟ هذا إيش؟ أجدادنا أوقفوا على قبور. إيه، لا على كل حال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا وقف مردود، ولا ينزع هذا الوقف يرد على الورثة يقتسمونه مع الميراث، أو إذا أرادوا أنه ينفعون الميت يوقفون شيء بداله، مثلا يوقفون على مساجد، يوقفون على فقراء، يوقفون على أي جهة شرعية. أما أن يوقفه على هذه الجهة التي غير شرعية فهذا لا ينبغي أبدا أننا ونقره على أن يوقف إلا على مكان مشروع يجيزه الشرع، ولأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني يرد هذا الوقف وينتزع لو أوقفته على كنيسة أو على قبر أو على أماكن غير صحيحة وغير شرعية. نعم. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين عند دعاء الاستخارة؟ نعم. إذا كان بعد الصلاة ما يمنع، لكن ما يكون بعد الفريضة، بس الممنوع أن تكون استخارة بعد الفريضة. يقول: إذا كان الأول يقول لدي 5 بنات، هل يجوز أن يوقف البيت مع أن له إخوة للواقف يوقف للبنات؟ يوقفه على بناته ما في مانع ما دام ليس له بنون، يوقف البيت على بناته على أن لا يكون قصده حرمان الورثة على آخرين، لكن قصده أنه ينفع بناته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.